الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن واكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصري مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي رضي الله تعالى عنه قال باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. في رواية نزلا. باب أحد الروايات نزلا. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن مسعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزدي يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس أي التفوا حوله وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا تابعه غندر ومعاد عن شعبة في مالك وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. طبعا دي لطائف الإسناد مش هنشرحها لكن عموم الحديث إنه إيه قال نعم هي استفهام إما بالمد الصبح أربعا أو الصبح أربعا أو الصبح أربعا تقرأ. أنا عندي الشيخ من 30 سنة حط لي مادة الصبح أربعا فأنا شكلتها الصبح أربعا رواية الشيخ المطيع من سماعه فتح الله عليك كويس أي حاجة مش ظاهرة قول لي. ها نعم إسحاق بن سعد إبراهيم أخبرني سعد بن إبراهيم ولا إيه أني في أني حتى في السند في أني عن شعبة قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم أول الباب عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد. عندك سعيد عندك إيش في سعد يبقى سعد عشان النسخة بتاعت المكنز بتقول سعد، دي محققة يعني دقيقة، اكتبيها في الهامش ما تصلحيش في أصل المتن. ها هو قال رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني، جاب الإسناد الثاني عشان إيه، رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، مر برجل كأنه يقول إيه، مر برجل يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة، فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، قال الصبح أربعا. في روايات صرحت بعضهم عشان مذهب الشافعي يعني، روايات صرحت يعني في مصنف ابن أبي شيبة وغيره من الكتب يعني الكتب اللي هي في المعاجم والمصنفات، أنها صرحت أن الرجل أحرم بالصلاة بعد أن شرع المؤذن في إقامة الصلاة، يعني المؤذن بيقيم الصلاة هو تصلي ركعتين سنة الفجر مثلا، فراح مصلي سنة الفجر بعد أن شرع المؤذن أو انتهى المؤذن من إقامة الصلاة، فعشان كده الرسول أنكر عليه هذا، ولذلك قالوا لو أنت دخلت، مذهب الشافعي يقول إيه بقى، لو دخلت المسجد فوجدت أن الصلاة قد قربت أن تقام فضل وقت لا يسع ركعتين، لا يسع ركعتين، عند ذلك يكره لك أن تشرع في صلاة. طب وإذا شرعت يكره لك الخروج منها، يجب أن تتمها وتسرع عشان إيه، لا تبطلوا أعمالكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم خلاص. ولكن طب يكره لك أن تخرج منها، وإذا خرجت ها يبقى فعلت مكروها، خلافا لمن فهم أنك لو خرجت يجب عليك الخروج وأن صلاتك بطلت بناء على النص، لأن الرسول بناء على هذا الحديث يعني فهموا أن إيه، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أنت أقمت الصلاة يبقى الصلاة أنت اللي فيها دي بطلت، إذا أقيمت الصلاة يبقى الصلاة أنت فيها بطلت، لا صلاة أي نفي صحة الصلاة يبقى تبطل، لا لكن ما لاحظش المعنى الآخر وهو إيه، مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة، وإن في أحاديث تقول أنه شرع في الصلاة بعد أن أقيمت الصلاة أو أثناء إقامة الصلاة، فده المفهوم الصحيح وده مذهب الشافعي. قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا بل قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، أسيف يعني يبكي كثيرا وهو يصلي فلا يسمع الناس من شدة البكاء، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس أي لا يسمعهم من البكاء. كانت السيدة حفصة في الروايات الأخرى قالت للسيدة عائشة يعني قولي إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس فاجعل عمر يصلي بالناس، عشان سيدنا أبو بكر ما كان بيصلي لا يسمعهم من البكاء، فراحت قالت سيدة عائشة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنا صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي الناس، فقال ما يأتيني منك خير قط، قالت سيدة عائشة لسيدة حفصة يعني أو الرسول يعني قال لي أنت زي صحابته بترجعيني يعني. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس أي من شدة البكاء وعدم إسماع الناس القراءة، وأعاد أي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادوا له فأعاد ثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، كأني أنظر رجليه، أنت عندك إلى رجليه طيب في رواية مظبوط إلى رجلي، هي روايتين. طيب تخطاني من الوجع، في رواية الأرض، ما تزعلش، في رواية تخطاني الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر وأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطاني الأرض، تخطاني الأرض أي إلى الأرض، أنظر إلى رجليه تخطاني في تخطاني الأرض، روايات من الوجع، يعني كأنهم يحملنه، كأن الرجلان هم العباس وسيدنا علي، وكأنهما يحملانه يحملانه عليه الصلاة والسلام. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، قيل للأعمش، حتى جلس إلى جنب أبي بكر يعني، قيل للأعمش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم، زي ما أنا شرحتها لكم قبل كده. فقيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته أي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم، يعني أومأ إليهم برأسه أي نعم، قال أو أي أومأ برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة، أبو داود الطيرسي صاحب السنن، اكتب كده من كلام الشيخ، عن الأعمش، رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. باب نعم. انقل. قال عبيد الله، قال عبيد الله، النسخة بتاعت المكنز، انت عندك عبد الله؟ طيب نسخة المكنز فيها ايه؟ قال عبيد الله بن عبد الله ولا عبيد الله فقط؟ عبيد الله فقط، ماشي، يبقى عندك زيادة. استنى استنى استنى، أصدى سيد اللي هو وجد في السنة فوق، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ده هو عبيد الله بن عبد الله هو ابن عتبة بن مسعود، فهو يقول قال عبيد الله أي المذكور فوق، ولا منع تكون نسخة فيها عبيد الله بن عبد الله، تأكيد للإسم يعني. فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة، عائشة الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله أي في المنزل، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.